الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى قوله في أحكام الجنائز، قال خامسا أحكام الصلاة على الميت. قال خامسا أحكام الصلاة على الميت. قال ثم يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم. يشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، يعني مثل الجبلين العظيمين من الأجر والحسنات، يعني مقدار من الحسنات مثل وزن جبلين عظيمين. قال والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثموا. هنا يبين حكم الصلاة على الميت أنها من فروض الكفايات، إذا مات مسلم في بلد فلا بد وأن يصلي عليه بعض المسلمين من أهل هذه البلد، فإذا صلى عليه البعض سقط الإثم عن الباقين. لو امتنع الجميع ولم يصل وتوفي مسلم في بلد ولم يصلى عليه أثموا جميعا، وإذا صلى البعض عليه تصبح في حق الباقين سنة، يعني طالما الصلاة أقيمت وصلى عليه بعض المسلمين فبالنسبة للباقين تعتبر في حقهم من السنن، إن شاركوا فيها نالوا لها. قال ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة. إذا عندنا النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه. طهارة المصلي على الجنازة يكون طاهرا كما هو في غير صلاة الجنازة، في بقية الصلوات المصلي عليه أن يكون طاهرا، يعني من الحدث والنجس، من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجس، والمصلى عليه والمتوفى أن يكون مغسلا، يعني أن المتوفى يكون إيه قد غسل غسل الميت. قال واجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة يعني الطهارة، في طهارة من الحدث وطهارة من النجس. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه. اشترط في الصلاة على الميت أن يكون المصلي مسلما والمصلى عليه اللي هو المتوفى مسلما، وحضور الجنازة إن كانت بالبلد. إذا كان المتوفى بالبلد فلا بد وأن أن تكون الجنازة حاضرة، يعني ما ينفع صلاة الغائب على متوفى في البلد، يعني إذا نحن في داخل هذه المدينة مثلا ما ينفع نصلي صلاة غائب على شخص يعني موجود داخل المدينة بس مثلا في مسجد الهدى ولا في مسجد آخر ونحن هنا نصلي عليه صلاة الغائب، فلا بد من حضور الجنازة طالما في نفس البلد. لكن إذا كان متوفى في بلد آخر هنا ممكن نصلي عليه صلاة الغائب، لا يشترط حضور الجنازة في هذه الحالة. إذا متوفى في بلد آخر ممكن نصلي عليه الجنازة صلاة الغائب، لا يشترط حضور الجنازة، يعني حضور جسد المتوفى لا يشترط حضور جسد المتوفى. إذا كان في بلد آخر يمكن أن نصلي عليه صلاة الغائب، لكن إذا المتوفى في البلد ما ينفع نصلي عليه صلاة الجنازة وهو جسده في مكان آخر، لابد من حضور جسده في المكان الذي يصلى عليه فيه صلاة الجنازة يعني. قال وكون المصلي مكلفا. وكون المصلي مكلفا، ان المصلي يكون من المكلفين، يعني المكلف العاقل البالغ يعني كان. قال واما اركانها. طيب هذه كانت شروط الصلاة على الميت. بعد ذلك تكلم عن أركان الصلاة على الميت، الفرق بين الشروط والأركان. الشروط والأركان كلاهما يعني لا بد منه لصحة العبادة، لكن الشروط خارجة عن ماهية العبادة، يعني شيء يؤتى به قبل الدخول في العبادة، وأما الأركان فهي أجزاء من أجزاء العبادة. يعني الآن الصلاة على الميت لصلاة الجنازة لها شروط، هذه الشروط يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، اللي هي الطهارة والنية واستقبال القبلة، كل هذه الشروط يحصلها وهو لسه بعد ما دخل في الصلاة. فهذه يعني أشياء لابد منها لصحة الصلاة لكنها ليست جزءا منها. إنما الأركان هذه أشياء يعني لابد منها لصحة الصلاة وهي جزء من العبادة. قال وأما أركانها فهي القيام فيها، أن يصلي الجنازة قائمة، والتكبيرات الأربع، والتكبيرات الأربع. طبعا بالنسبة لركنية القيام يعني مثل ركنيته في صلاة الفريضة، القيام ركن، لكن طبعا العاجز عن القيام يصلي قاعدا. نفس الشيء يعني صلاة الجنازة نقول قيام فيها ركن من أركانها بحيث لا بد منه، وإذا عجز عن القيام يعني يصلي قاعدا، المقعد والمريض العاجز عن القيام يصلي قاعدا، لكن القيام هو ركن من أركانها بحيث لا يسقط إلا عن العاجز فيصلي قاعدا. القيام فيها هذا ركن من أركانها. والتكبيرات الأربع، فيها أربع إيه؟ تكبيرات. وقراءة الفاتحة، هذه تكون قراءة الفاتحة بيكون بعد التكبيرة الأولى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بعد التكبيرة الثانية. والدعاء للميت، والدعاء للميت هذا بيكون بعد التكبيرة الثالثة. قال والترتيب، ترتيب هذه الأمور كما ذكر. والتسليم، والتسليم بعد التكبيرة الرابعة. واضح الترتيب ان هو يعني قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة. قال وأما سننها، فهذه أركان صلاة الجنازة كما ذكر. قال وأما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة، لكن بالنسبة للإمام يرفع يديه ويرفع صوته يجهر بالتكبير، أما المأموم فيسن أن يرفع يديه لكن بدون جهر بالتكبير، بدون أن يرفع صوته بالتكبير. قال وأما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة. من سنن صلاة الجنازة الاستعاذة قبل القراءة، يعني بعد تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ثم يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، من ضمن سنن صلاة الجنازة أن يدعو لنفسه وللمسلمين. إذن الدعاء للميت في صلاة الجنازة هذا ما حكمه؟ هذا ركن من أركان صلاة الجنازة. أما الدعاء لنفسه وللمسلمين في صلاة الجنازة فهذا سنة من المستحبات. قال واضح؟ قال والإصرار بالقراءة، أن يسر الإمام بالقراءة، يعني فقط يجهر بالتكبير لكن قراءة الفاتحة تكون سرا، وكذلك يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وكذا يكون يسر به الإمام. فالإصرار بالقراءة هذا من السنن، معناه أنه لو جهر يكون خالف السنة ولكن الصلاة صحيحة. قال وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، أنه بعد التكبيرة الرابعة يسكت سكتة يعني يسيرة بينها وبين التسليم. وبعض العلماء يقول يعني لو دعا بعد الرابعة فلا بأس، يعني وردت بعض الآثار تفيد يعني جواز الدعاء بعد الرابعة أيضا. فبعد الرابعة يعني إذا اقتصر على السكوت وسلم فحسن، وإذا يعني دعا دعاء يسيرا يعني ثم سلم أيضا لا حرج. قال وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، برضو من سنن صلاة الجنازة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فيها. والالتفات على يمينه في التسليم، والالتفات على يمينه في التسليم، وهو يسلم يسلم عن يمينه. والسنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أن تكون تسليمة واحدة عن اليمين، يلتفت عن يمينه في هذه التسليم. قال تكون بعد ذلك، يشرح يعني صفة الصلاة على الميت بعدما بين شروطها وأركانها وسننها، يشرح كيفيتها. قال تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة. الحقيقة الذي ورد يعني في حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، رأس الرجل ووسط المرأة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول عند صدر الرجل ووسط المرأة. والإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني قال الخلاف يسير، لأنه هو الرأس والصدر يعني شيء واحد، يعني الإمام إذا وقف عند رأس الرجل فهو جزء من بدنه، سيكون عند منكب عند المنكب أو عند الصدر، فهو يعني شيء موضعهما متقارب يعني. فهذا مثلا متوفى هنا رأسه فيكون عند رأسه، أو كلمة الإمام أحمد عند صدره فهو عند الرأس أو عند الصدر، هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فيكون عند وسطها، بالنسبة للمرأة الإمام يقف عند وسط المرأة لورود ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يعني يقول الحكمة يعني في الوقوف عند وسط المرأة أنه أستر لها وكذا، يعني الإمام يعني كأنه يسترها عن المأمومين أو كذا. قال ويقف المأمومون خلف الإمام، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، يسن جعل المأمومين ثلاثة صفوف حتى لو كان عددهم قليلا، يعني حتى لو كانوا مثلا ستة مأمومين يقسمهم كل اثنين في صف ويكثر الصفوف. قال ويسن جعلهم ثلاثة صفوف ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، يتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، يعني ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما يقول الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتح. قال فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتح، ثم يكبر اللي هي التكبيرة الثانية، يقول الله أكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. ثم يكبر اللي هي التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت بما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، ونور له فيه. فهذا الدعاء يعني هذا مجموع من أدعية مأسورة يدعى بها في صلاة الجنازة للمتوفى. في هذا الدعاء واغسله بالماء والثلج والبرد، مش الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول يعلل يعني ليش الغسل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يغسل أن يغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، مع أن الماء الحار أنفع في تنظيف مثلا الثياب والبدن وكذا. يقول لأن الخطايا هي من الشيطان، والشيطان من النار، فلهذا يكون الغسل يعني في غسل الخطايا يكون الماء والثلج والبرد يكون يعني أنفع في غسل الخطايا. وفي الدعاء أبدله دارا خيرا من داره، أكرم نزله، النزل اللي هو ما يعد للضيف يعني، والإقامة محل الإقامة يعني المقصود إكرام مثواه يعني في القبر وفي الجنة. وبالنسبة للإبدال يعني دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، الإبدال يأتي دايما بمعنيين، يعني هناك إبدال الذات وإبدال الصفات. فإبداله زوجا خيرا من زوجه بالنسبة للرجل، فإن الله تعالى يعني يزوجه في الجنة بحور عين وكذا. وإبدال زوجه التي في الدنيا ليس المقصود أنه يعني إن كانت مؤمنة يعني أن يتركها، ولكن المقصد بالنسبة لزوجته المؤمنة هنا يكون إبدالها إبدال الصفات، أن الله تعالى يبدل صفاتها ويجعلها على أكمل صفة يعني من جهة الخلقة ومن جهة الخلق. فبالنسبة لزوجته التي في الدنيا فالله تعالى يبدلها فتكون خيرا مما كانت عليه في الدنيا، وبالإضافة إلى ما يعطيه الله تعالى في الآخرة. والمرأة كذلك يعني عندما يدعى لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فهنا يكون المقصود تبديل الصفات يعني ليس المقصود، فيكون في الدعاء للمرأة بمعنى تبديل الصفات يعني. يعني أن يعطيها الله تعالى زوجا في الجنة خيرا من زوجها الذي كان في الدنيا، هو نفسه ولكن هو يتحول يعني خلقة وخلقا إلى أكمل صورة وصفة. قال وإن كان المصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله. قل إذا المتوفى امرأة فيؤنث الضمير في الدعاء كله، يدعو بنفس هذا الدعاء ولكن يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها إلى آخر الدعاء. لذلك يعني جرت العادة في الحرمين وغيرهما من المساجد وكذا أحيانا عند إعلام الناس بصلاة الجنازة أن يقول الصلاة على الميت أو الصلاة على الميتة أو الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة، حتى يستعمل الضمير المناسب في الدعاء إذا كان متوفى رجل، وإذا كان متوفى جمعا من الناس يقول الصلاة على الأموات، فهنا يدعو لهم بصيغة الجمع في هذه الحالة، قل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكذا. وكذلك إذا لم يعرف هل المتوفى رجل ولا امرأة ولا كذا، إذا دعا يعني بصيغة الجمع فلا بأس يعني الأموات، وإذا دعا بصيغة المفرد بمعنى يعني لهذا المتوفى يعني بغض النظر عن نوعه، إذا لم يعلم يعني أنها امرأة ودعا بصيغة الضمير المذكر لا يضر إن شاء الله، لأنه يعني الصلاة على المتوفى أو على الميت يعني بغض النظر عن نوعه يعني يغفر لهذا الميت أو المتوفى، لكن طبعا الأولى أنه إذا علم أنها امرأة يدعو بضمير أن يعلم الناس إذا كانت المتوفاة امرأة أن ينبهوا إلى هذا حتى يستعملوا ضمير المؤنث. قال وإن كان المصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرطا، فرط هو السابق يعني سابقا لهم يسبقهم إلى الجنة يعني، والزخر اللي هو ما يدخر يعني من الأجر، زخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. فهو فرط يعني هو يسبقهم إلى الجنة يعني وهم يلحقونه بعد ذلك، وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في عندما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء فوجد الإيه؟ نعم، وجد أطفال الصغار المؤمنين يعني من ماتوا صغارا وجدهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقالوا في تسمية إبراهيم يعني إن هي في اللغة السريانية أو العبرانية أو كذا معناها أب رحيم يعني، فهو أب رحيم وكان يعني يسأل الله تعالى الولد وكذا، وجعله الله تعالى يعني يكفل أطفال المؤمنين الذين ماتوا صغارا يعني. فيقول وجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ثم يكبر هذه التكبيرة اللي هي الرابعة يعني، لأن وصلنا إلى التكبيرة الرابعة، وكانت التكبيرة الثالثة ذكر فيها الدعاء للميت وذكر صيغ الدعاء للميت ذكرا وأنثى وطفلا. ويقول بعد هذه التكبيرة الثالثة التي دعا فيها للأموات بهذه الأدعية يكبر للتكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا يسكت سكتة يسيرة ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. فهذه صفة صلاة الجنازة. قال ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته. دخل مع الإمام فيما بقي يعني فاته مثلا التكبيرة الأولى والثانية ودخل في الثالثة فيصلي معه ما بقي ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته. هنا طبعا الفقهاء يعني بعضهم يقول إيه يعني إذا دخل الآن مثلا في التكبيرة الثالثة بعضهم يقول أو أكثرهم يعني يقول أن الإمام المأموم هنا يعتبر ما أدركه هو أول الصلاة، فهي التكبيرة الثالثة بالنسبة للإمام هو المأموم يعتبرها الأولى بالنسبة له، فهو الإمام الآن يدعو للأموات لكن هو المأموم اللي هو دخل في الثالثة يكبر ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتح، بعدين الإمام يكبر الرابعة فبالنسبة للمأموم المسبوق مثلا هي الثانية الآن فيقول الله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إذا سلم الإمام فهو بقي له تكبيرة فهو يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. والقول الآخر في المسألة قالوا لا يعني إذا هو دخل مثلا الإمام في التكبيرة الثالثة قالوا المأموم هنا المسبوق يجعلها الثالثة أيضا بالنسبة له طالما الإمام يدعو للميت فيكبر ويدعو للميت مثله، وبعدين بعد تسليم الإمام يرجع يأتي بالمفات، بس الأول هو الذي عليه الأكثر يعني أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته، فبالتالي الإمام هي بالنسبة له الثالثة تكون للمأموم الأولى مثلا والإمام يدعو لكن المأموم يقرأ الفاتحة وهكذا، بحيث إذا سلم الإمام يأتي المأموم بالتكبيرات الباقية وعلى الصفة التي مر ذكرها. قال وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينها ثم سلم. إن خشي أن ترفع الجنازة يعني هو دخل مسبوقا وبعدين خشي أن ترفع الجنازة وهو لسه إيه ما هيتمكن من القراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وكذا فيكبر يقول الله أكبر الله أكبر يكبر أربع تكبيرات ويسلم، هذا بالنسبة للمسبوق يعني ويكون معذورا يعني زي اللي بيدخل الإمام راكع تسقط عنه الفاتحة يعني، فكذلك يعني هنا المأموم يعني تعتبر قراءة الإمام قراءة له يعني إذا دخل متأخرا مسبوقا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، لكن طبعا الأولى أنه يحاول أنه يدعو ولو بدعاء يسير وكذا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اختصر في صفة الصلاة بحيث يعني يأتي بهذه الأركان ما استطاع. قال ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. هنا من أحكام صلاة الجنازة أنه من فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على الميت يعني وجثمانه حاضر، فيذهب إلى قبره بعد الدفن ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويقف عند القبر ويصلي، يستقبل القبلة ويصلي صلاة الجنازة. لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا المرأة التي كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، وتوفيت بالليل، ويعني الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يرغبوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إخراجه بالليل وكذا، فصلوا عليها ودفنوها بالليل ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلموه في الصباح يعني في صلاة الفجر وكذا، أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة المرأة وأنهم يعني دفنوها وكذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها صلاة الجنازة. كذلك أيضا الشهداء أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهادهم، لكن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعد استشهادهم 8 سنوات ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم صلاة الجنازة عند قبورهم. فلهذا يقول: ومن فاته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. قال: ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. من كان غائبا عن البلد التي فيها المتوفى فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية، يعني ليس جثمانه حاضرا ولكنه ينوي أنه يصلي على فلان الذي توفي في البلد الفلاني ويصلي عليه صلاة الجنازة. ويمكن أن يصلوها جماعة أو فرادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، جمع أصحابه أعلمهم وصلى بهم صلاة الجنازة جماعة. ويمكن لشخص مثلا منفرد علم بقريب له أو عزيز عليه توفي في بلد وكذا وعلم، يمكن أن يقوم يعني منفردا ويصلي صلاة الجنازة عليه وتكون صلاة الغائب. وبالنسبة للصلاة الغائب يعني مر بنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينقل أنه صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي رحمه الله لما توفي، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لأنه توفي بالحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام الصلاة على كل غائب توفي. فهنا بعض الفقهاء قال يعني أن الصلاة على الغائب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي من أجل أنه لم يصلى عليه في بلد. فريق من العلماء قال صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في بلد. فريق آخر قالوا لا، يستبعد يعني أن يكون ملك مسلم ولا يوجد مسلم يصلي عليه في بلده وكذا، وإنما صلى عليه لما له من قدم صدق في الإسلام، ويعني ولأنه يعني نصر الدين وآوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فإذا تكون صلاة الغائب على من كان مثله يعني في من يعني نصروا الدين وخدموا الإسلام وكذا. وأكثر الفقهاء في الحقيقة قالوا يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين صلاة الغائب دل ذلك على مشروعية صلاة الغائب، وأنه يجوز أن يصلى صلاة الغائب على أي مسلم مات في أي بلد يعني وكان غائبا وعلم به المسلمون، إذا رغبوا أن يصلوا عليه صلاة الغائب فلهم ذلك يعني من غير ضوابط أو شروط أو كذا. قال: وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون 4 أشهر لم يصل عليه. هنا الكلام عن الصلاة على السقط، السقط اللي هو الجنين الذي يعني لم الذي أسقطته المرأة. فهنا يقول إذا تم له 4 أشهر هجرية يعني 120 يوما من بداية الحمل، فإنه في هذه الحالة إذا سقط، حتى لو سقط ميتا، حتى لو سقط يعني ميتا ما نزل حيا ومات ولكن سقط ميتا، وهو طبعا في العادة يعني إنه ما يتصور أنه يسقط حيا ويصرخ ثم يموت إلا في الشهر 7 أو 8 أو 9، الشهر 7 وما بعده يعني اللي هي احتمال أن ينزل حيا وبعدين يموت بعد هذا لا يكون إلا في الشهر 7 وما بعده. لكن لأن ما يقول 4 أشهر فمعناه أنه لابد أن ينزل ميتا، يعني ينزل يكون مات في بطن الأم يعني وينزل ميتا. ولا يصرخ أو لا يستهل أو كذا. فعلى كل حال يعني يقول إذا مر عليه 4 أشهر في بطن الأم فأكثر وأسقطته فإنه في هذه الحالة يصلى عليه، وأيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذه الحقوق الإيه الأربعة، يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن، ماشي. هذا إذا كان إيه كمل 4 أشهر في يعني في رحم أمه. طيب في فترة اللي هي من ما بين 80 يوما إلى 120، ما بين 80 يوما إلى 120 اللي هي من مرحلة المضغة. فقالوا إذا تبين فيه خلق الإنسان في هذه الفترة، يعني ما الحكم إذا تبين فيه خلق الإنسان، فإنه يغسل ويكفن ويدفن لكن بدون صلاة. يعني بقى له 3 حقوق بس نشيل منها الصلاة، اللي هي الفترة اللي هي من 80 إلى 120، ما بين 80 إلى 120 هنا يعني نعطيه 3 حقوق بس، اللي هي التغسيل والكفن والدفن، لكن بدون صلاة عليه، بدون صلاة عليه، لأنه في هذه الحالة لم ينفخ فيه الروح. أما قبل ذلك فإنه بس يعني قبل 80 فإنه يعني لا حق له، لا حق له. بعض الفقهاء يعني يقول يستر بخرقة ويدفن إذا يعني كان إذا تبين فيه شيء، يعني لم يكن مثلا دما سائلا أو نطفة سائلة كذا نزل، وإنما إذا نزل يعني شيء قبل 80 فيستر بخرقة ويدفن، يحفر له في التراب كذا ويدفن فيه يعني، لكن ليس له غسل ولا تكفين ولا كذا. طيب هذا بالنسبة للإيه للسقط يعني السقط. قال سادسا حمل الميت ودفنه. قال سادسا حمل الميت ودفنه. قال حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين. ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. فالأرض يعني مأوى إيه للإنسان يعني حيا وميتا. وقال الله تعالى ثم أماته فأقبره، أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به. قال ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها. سن اتباع الجنازة السير يعني خلفها ومعها حتى تصل إلى القبر. ففي الصحيحين من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. ورد في أحاديث أخرى أن القيراط مثل جبل أحد من الأجر أو كذا. قال وللبخاري بلفظ من شيع، ولمسلم من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. قال ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها. هذه الأحاديث تفيد الحث على تشييع الجنازة إلى القبر. أولا من يعني هناك الخروج بالجنازة يعني من مكان الوفاة إلى المكان الذي يصلى عليه فيه، يعني قد يكون مثلا توفي في البيت ويصلى عليه في المسجد، أو توفي في المستشفى ويصلى عليه في مكان آخر، هذا جزء يعني من الجنازة. والجزء الآخر اللي هو من بعد الصلاة عليه حتى يصل إلى قبره ويدفنه في القبر. طيب قال ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن. يسن لمن تبع الجنازة أن يشارك في حملها إن أمكن أن يشارك يعني في الحمل. ولو يعني فترة يسيرة، ويتيح المجال لغيره ليشارك يعني في الحمل، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة. يجوز حمل الجنازة في سيارة أو على الدابة، خاصة إذا كانت المقابر بعيدة. ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال: لكن لا يكون الإسراع شديدا. يسرع، لا يسرع حامل الجنازة بها، لكن إسراعا غير شديد. ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، يكون عليهم السكينة، يكونون يعني بهدوء ووقار، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل، قول لا إله إلا الله، وذكر. بعض الجنائز يعني مثلا يقوم شخص يقول وحدوه مثلا، يقول لا إله إلا الله، ويرفعون أصواتهم بالتهليل، فهذا خلاف السنة يعني ما ورد هذا. والذكر يعني بصفة عامة، أو قولهم استغفروا له، بعض المشيعين في الجنازة يرفع صوته استغفروا للميت، هذا كله من البدع يعني ليس، وما أشبه ذلك، لأن هذا بدعة. الجنائز يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أحد يقول وحدوه ولا اذكروا الله ولا استغفروا للميت ولا هذه الأمور. كل إنسان مع نفسه يعني يذكر الله ويدعو للميت مع نفسه يعني بدون رفع صوت وبدون صياح وتلك. قال: ويحرم خروج النساء مع الجنائز. ويحرم خروج النساء مع الجنائز. وكذلك يعني من الحكمة يعني أن الجنازة يعني فرصة للتفكر والتدبر، الغرض من اتباع الجنازة تذكر الموت وتذكر الآخرة، فيترك للناس المجال، من شاء أن يذكر الله فعل، من شاء أن يدعو الميت فعل، من شاء أن يتفكر في الموت ويستعد لهذا اليوم وكذا. يعني ليس هناك يعني في السنة يعني رفع صوت ولا صياح ولا كذا. قال: ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. لكن في الحقيقة يعني الحديث له تتمة، يعني نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فمعنى ولم يعزم علينا يعني أن هذا النهي نهي كراهة، يعني ليس نهي تحريم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، لكن تقول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في هذا النهي، معناه أنه لا حرج يعني إذا المرأة صلت على الجنازة وتبعت الجنازة لا حرج في ذلك، لكن النهي هنا يعني يكون إيه، نهي كراهة، يعني بمعنى أن الأفضل أنها لا تتبع الجنازة. وكذلك بالنسبة للصلاة لم يرد نهي عن الصلاة بالمرة، يعني المرأة لم تنهى عن صلاة الجنازة بالمرة. كثير من الفقهاء يقول يستحب لها أن تشهد صلاة الجنازة كما يشهدها الرجال، لعموم الأحاديث في فضل صلاة الجنازة وكذا. فليس هناك يعني نهي عن شهود المرأة صلاة الجنازة، وإنما النهي عن اتباع الجنازة. وقالت إيه؟ ولم يعزم علينا، يعني نهي كراهة عن اتباع الجنازة. فالقصد أن المرأة يعني لا حرج عليها أن تصلي على الجنازة ولا حرج عليها أن تتبعها. قال: ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشييع الجنائز خاص بالرجال، يعني كما ذكر، لكن يعني كما يعني في الحديث يعني ولم يعزم علينا، انه ليس هناك تشديد يعني في هذا الامر. قال: ويسن ان يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا. قال الترمذي: حسن صحيح. فيسن تعميق القبر وتوسيع القبر، أن يكون عميقا وواسعا. قال: ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة. يسن ستر قبر المرأة يعني بثوب ونحوه أثناء يعني ملاءة مثلا أو ثوب أو كذا، يعني يستر قبر المرأة عند إنزالها من النعش إلى الدفن. قال ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينزل الميت في القبر يسن أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. المقصود بالخمسة اللي هم إيه؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وغيره. فيوضع الميت في لحده، وكما شرحنا يعني صفة اللحد إن هو إيه يعني داخل القبر، القبر بيكون على شكل زي متوازي المستطيلات كذا، وبعدين في أسفل الجدار اللي هو جدار القبر اللي هو في اتجاه القبلة يحفر إيه حفرة مائلة، في أسفله حفرة مائلة بحيث يوضع فيها الميت على شقه الأيمن هكذا. قال ويكون مستقبل القبلة، يعني للحديث يعني الكعبة قبلة المسلم حيا وميتا، قبلته البيت الحرام. قال ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، يجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، يدنى يقرب الميت من حائط القبر الأمامي، وخلفه يوضع يعني تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب أو كده. قال ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره، يعني يوضع الميت داخل اللحد على جانبه الأيمن، وبعدين يوضع خلفه تراب يسنده حتى لا ينكفئ على وجهه أو ينقلب على ظهره، بحيث يظل على جانبه الأيمن، ويوضع تراب خلف ظهره حتى يثبت وضعه على الجانب الأيمن. قال ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، هو وضع في فتحة اللحد شرحناها يعني بالصور في الدرس السابق، وبعدين بعد ما يوضع في فتحة اللحد يوضع عليه اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين يعني، فيوضع اللبن ويوضع الطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب، وبعد ذلك بعد ما يسد عليه فتحة اللحد يهال التراب على القبر بحيث يصد القبر، ولا يزاد عليه من غير ترابه، لا يزاد على القبر من غير ترابه. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يكون ارتفاع القبر لا يزيد عن عن شبر، ارتفاع يسمى يرفع القبر قدر شبر، ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنان، عندما يدفن عندما يردم القبر بالتراب يكون مسنما يعني مثل سنام البعير، لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء، يكتب الحصباء الحصى يكتب الحصى حصباء حصى الصغير ويوضع عليه، ويرش بالماء يعني بعد التراب يسنم ويغطى بالحصى بالحصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، حكمة من وضع الحصباء والرش بالماء حتى لا يطير التراب وينكشف عن بدن الميت إذا جاءت رياح أو كذا. قال والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس، حكمة من رفع القبر قدر شبر حتى يعلم أنه قبر فلا يداس حتى لا يدوس عليه أحد بالقدم. قال ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده، النصائب يعني يضع حجرا يعني لو هذا القبر يضع حجرا عند جهة الرأس وحجرا عند جهة القدمين، عند جهة القدم وحجرا عند جهة الرأس حتى يحدد حدود القبر وفي نفس الوقت يعرف إيه يعني خلال شكل الحجر أو كذا، يعني ممكن يتعرف على مكان القبر ويحدد حدود القبر. قال ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها، حتى يعرف الإيه الميت، يعني هذا وضع حجر كل شكل مثلا، هذا وضع حجر شكل مختلف شوية أو شيء، بحيث يعني يعرف القبر قريبه، من غير أن يكتب عليها، من غير أن يكتب عليها، لورود حديث ينهى عن الكتابة على القبر. ومن الفقهاء من قال يعني هو نهي تحريم، ومنهم من قال هو نهي كراهة. قال ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره، بعد الفراغ من الدفن يقف المسلمون على قبره. قوله تعالى إيه عن المنافقين، قال ولا تقم على قبره، معناها أن المؤمن يقام على قبره، لما نهي عن القيام على قبر المنافق ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمعناه أن المسلم يصلى عليه ويقام على قبره. فإذا فرغ من دفنه يستحب أن يقف المسلمون على قبره ويدعون له ويستغفرون له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد دفن الميت يقف على قبره ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، يعني ادعوا الله تعالى أن يثبته عند سؤال الملكين، فإنه الآن يسأل، يأتيه ملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. قال وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. قال ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، تجصيص واستعمال الجبس والأسمنت والكتابة عليها، لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر والقعود عليه والبناء عليه. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، وأن يكتب عليها وأن توطأ، يعني وأن تداس بالأقدام. فهذه كلها من الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبور تعلقوا به، من الشرك الذي يعني من أسباب الشرك الغلو في الأموات، ويقول أن البناء على القبور وزخرفة القبور والكتابة عليها كل هذا مما يدعو إلى تعظيم أصحاب هذه القبور، ومما أوقع ناسا وأمما في الشرك بالله تعالى، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم إسراج القبور، أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، إسراج بمعنى الإضاءة بالسرج اللي هي المصابيح، وقال حتى المصابيح الكهربائية فهي من أنواع السرج. فيحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها أي ببناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها. يبقى من الأمور المحرمة إسراج القبور، إضاءتها بالمصابيح والأنوار وكذا، لكن طبعا إذا دفن ليلا مثلا وكان الموضع مظلما ممكن يحمل معه مثلا كشافا أو كذا، يعني ليضيء مكان الحفر أو كذا، لكن لا تضع مصابيح يعني مثبتة عند القبور بحيث تكون بحيث تضاء القبور ليلا أو كذا، فإن هذا مما نهي عنه. وذكر يعني تحريم بناء المساجد على القبور وتحريم الصلاة عند القبور أو إليها. وتحرم زيارة النساء للقبور، وتحرم زيارة النساء للقبور، هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف أيضا، من مسألة زيارة النساء للقبور. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لعن الله زوارات القبور، زوارات صيغة مبالغة يعني بمعنى المكسرات من الزيارة. وهنا يعني من الفقهاء من قال يعني إن هذا النهي إنما كان قبل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. يقول في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور للرجال وللنساء جميعا، للرجال وللنساء جميعا، ثم أذن فيه قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة. فذهب فريق من الفقهاء والأئمة ومن الصحابة أن نهي النساء عن زيارة القبور أنه منسوخ كنهي الرجال عن زيارة القبور، من حديث لعن الله زوارات القبور، أن هذا في رواية زائرات القبور، أن هذا كله كان عندما كانت زيارة القبور منهيا عنها للرجال والنساء، ثم نسخ بقوله: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر، تذكركم الآخر. ومن الفقهاء أيضا من يقول إن زيارة النساء للقبور التي نهي عنها هي تلك الزيارة التي يصحبها يعني لطم خدود وشق جيوب وتسخط على قدر الله وكذا، أن هذه الزيارة المنهي عنها. لكن إذا المرأة زارت القبر يعني زيارة خالية من تلك المنكرات فإنه يؤذن لها فيها. واحتجوا يعني بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عن فراشه وكذا، فخرجت خلفه فوجدته في البقيع عليه الصلاة والسلام، ذهب في الليل يعني يزور أهل البقيع، فدخلت المقبرة يعني فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للمسلم: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر، ماذا أقول إذا أتيت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. وعلمها دعاء زيارة المقابر. فهنا والحديث الصحيح يعني فهنا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تدخلين المقبرة والنساء لا يزرن القبور ولا كذا. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تزور قبر أخيها عبد الرحمن، تزور قبر أخيها عبد الرحمن. فدل هذا على يعني أن الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة ورخصة يعني في زيارة المرأة للقبر. قال وفي الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم، تعظيم القبور بالبناء عليها هو أصل شرك العالم. قال: وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه يعني غلظ النكير يعني على من يجلس على القبر، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. والحديث رواه مسلم يعني كمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم أو على رؤوسهم. قال سابعا: أحكام التعزية وزيارة القبور. أحكام التعزية وزيارة القبور. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء، والدعاء للميت. يسن تعزية المصاب ويسن حثه على الصبر ويسن الدعاء للميت، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ووردت بمعناه أحاديث، وفي بعض تلك الأحاديث من عز ميتا أو مصابا كان له مثل أجره، من عز مصابا كان له مثل أجره. فهذه الأحاديث يعني تفيد استحباب تعزية المصاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي يعني من أصيب بميت ونحوه. قال: ولفظ التعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويعني يعزي إما بالأدعية المأثورة أو بما في معناها، وبكل يعني لفظ صحيح المعنى فيه حث للميت على الصبر وفيه دعاء للميت وكذا، فإنه لا بأس به يعني. ومما ورد يعني: لله ما أعطى ولله ما أخذ فلتصبر ولتحتسب، وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب وكذا، ويدعو للميت ويدعو للمصاب. قال: ولا ينبغي الجلوس للعزاء. وطبعا بالنسبة يعني أحيانا يكون المتوفى مسلم والمعزى غير مسلم، واحيانا العكس المتوفى غير مسلم والمعزى مسلم. يعني ممكن شخص مسلم وتوفيت مثلا زوجته النصرانية، او امرأة مثلا نصرانية وتوفي زوجها المسلم، او ابنها المسلم او كذا. واحيانا طبعا يكون المعزى مشرك والميت مشرك، مرات المعزى مسلم والميت مسلم، فهذه الاقسام يعني الاربعة. فيراعي ذلك يعني عند الايه يعني اختيار ألفاظ التعزية يعني. فإذا كان الميت يعني مشركا المعزى فيه، فيراعي في هذه الحالة أنه لا يدعو له بالرحمة ولا بالمغفرة ولا كذا، لما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين. ولكن يعني يكون التعزية الحث على الصبر والحث على كذا، يعني ويختار يعني ألفاظ ليس فيها إيه دعاء للميت بالرحمة أو المغفرة إذا كان ميت من المشركين يعني. وأما إذا كان ميت مسلما وقريبه الذي تعزيه ليس مشرك، القريب مشرك والمعزى مسلم، يعني رجل مثلا مشرك وتوفي ابنه المسلم، فهنا تدعو للميت بالمغفرة، تعزيه يعني تدعو للميت بالمغفرة والرحمة وكذا، ونسأل أن يرحم المتوفى وتسأل له الجنة وكذا. المتوفى مسلم، وبالنسبة للمعزى يعني تراعي تختار ألفاظا إيه تناسب يعني تحصوا على الصبر وعلى كذا إلى آخره، بس ما يعني أيضا إيه لا يكون فيها استغفار للمشرك ولا كذا يعني، ولا إخباره مثلا بأنه له أجر ولا له ثواب ولا كذا أنه غير مسلم يعني إذا كان المعزى يعني. قال: ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم. ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم. فالمؤلف قال يعني أنه يعني لا ينبغي هذا الأمر. في الحقيقة طبعا ورد يعني كما سيأتي يعني أنهم كانوا يعدون ذلك الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة في حديث جرير. لكن أيضا في المقابل ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يعني أنه يعني النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا توفي قريب للمرأة وكذا اجتمعنا إليها، كنا النساء يعني يجتمعنا إليها في بيتها وربما يعني أكلنا عندها أو كذا. فهذا يعني يفيد أن الاجتماع المنهي عنه اللي هو الاجتماع أيضا مشتمل يعني على نياحة أو على ندب أو على يعني أمر محرم أو كذا، أو يعني ونحو ذلك يعني من الأمور المحرمة. أما لو اجتماع يعني غير منظم أو غير مرتب أو شيء، يعني مجرد الناس اجتمعوا للتعزية واجتمعوا في بيت الأقارب المتوفى من أجل تعزيته أو كذا، وصنع لهم طعام، لو صنع لهم طعاما يعني خاصة إذا كانوا غرباء عن البلد أو ضيوف، إن هذا يعني من الأمور الجائزة. لكن الذي ينبغي والأفضل أن يصنع لأهل الميت الطعام. قال: لا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم، ويصنعون الطعام، ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن، ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة. قال: لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال: وإسناده ثقة. لكن كما ذكرنا يعني هذا إيه؟ إذا كان بهذه الطريقة، يعني إنه إحضار القراء، استئجار المقرئين، والاجتماع الذي فيه يعني مفاخرة ومباهاة وكذا، ينصبون سرادقات واستأجروا مثلا أشهر المقرئين، يعني بهذه الطريقة، يعني هذا الذي يمكن أن نقول يعني يشتمل مثلا على يعني على نعي أهل الجاهلية وعلى يعني أمور محرمة وكذا، هذا المنهي عنه. لكن لو حصل يعني اجتماع من غير يعني مفاخرة ولا مباهاة ولا كذا، وكان الاجتماع لأجل التعزية، يعني ناس حضروا من أجل التعزية وكذا، إن شاء الله يعني ولم يشتمل على بدع ولا منكرات ولا كذا، يكون معفوا عنه إن شاء الله، لما ورد يعني في من فعل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه انتهى. يعني كان إيه بعض من عادات بعض الناس أو كذا، مثلا عند الوفاة يأتون مثلا ب30 قارئا، كل قارئ يقرأ جزءا من القرآن، وأحيانا يعطونه أجرة على هذا ليقرأوا القرآن، ويطلبون منهم إهداء ثواب القرآن للميت وهكذا. يقول: هذه الأفعال كلها يعني مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا كذا. إذا أهل الميت قرأوا أو شخص من أصدقائه وكذا بدون تحديد مقدار، ولا قرأ يعني ووهب ثوابا للميت، لكن بدون تحديد وقت ولا تحديد مقدار ولا تحديد كذا ولا دفع أجرة على هذه الأمور ولا كذا، فقد يكون يعني سائغا عند بعض الفقهاء إذا شخص قرأ مثلا، شخص مثلا والده متوفى ولا قريبه متوفى، فقرأ مثلا سورة ووهب ثوابها للمتوفى، أو تصدق عنه أو كذا، أو حج عنه أو اعتمر عنه، يعني هبة ثواب القربات من الأمور الجائزة، لكن من غير تحديد يعني وقت معين لهذا، أن يكون مثلا عقب الوفاة مباشرة أو في يوم معين، أو يجمع الناس لهذا الغرض، أو يستأجرون، أو يحدد مقدار من القراءة، هذه كلها تدخل في البدع. قال: وقال الطرطوشي رحمه الله من فقهاء المالكية، يعني أبو بكر الطرطوشي رحمه الله من فقهاء المالكية، يعني قال: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة. يعني كل قوم لهم بدع يعني في الجنائز، بعض الناس يجعلون اجتماعا في اليوم الثاني من الوفاء، أو في اليوم الثالث، أو في الرابع، أو في اليوم السابع من الوفاء، أو يجتمعون مثلا في ذكرى مرور شهر، والآن مثلا في ذكرى الأربعين بعد مرور 40 يوما في بعض البلاد يعني، وفي اجتماع سنوي الذكرى السنوية لوفاة مش عارف. فيقول هذا كله يعني، قال: فهو طامة، هذا كله من المصائب يعني والبدع، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه. انتهى. يقول: إذا كان الإنفاق على هذه الأمور من تركة المتوفى، ومن ضمن الورثة يعني أطفال صغار لا يعني لا يعتبر إذنهم، أو كبار ولم يأذنوا في أن يؤخذ من نصيبهم، فقال هذا من الأمور المحرمة والظلم والتعدي على أموال الورثة بغير حق. مرات يتسلط بعض كبار الأسرة أو كذا من قرابة الميت، ويأخذون من تركة الميت للمفاخرة والمباهاة بالصنعة، إيه هذه، يستأجرون قاعات ضخمة ومقرئين وكذا للمباهاة، ويأخذونها من تركة المتوفى. يقول هذا من الأمور المحرمة، يعني أكل المال بغير حق، يعني خاصة إذا كان بعض المتوفى صغارا، الصغير حتى لو أذن لا إذنه غير معتبر لأنه صغير، أو كبير غير لم يأذن وغير راضي بهذا، أو تحت يعني ضغط الحياء وكذا، وأخذوا منه المال بغير حق. فكل هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، وقال يحرم فعله، ويحرم الأكل من هذا الطعام الذي إيه صنعوه من تركة المتوفى، وأخذوا حق الورثة، أكلوا مال الورثة بغير حقها. قال وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة، ومر الكلام عن زيارة النساء. قال لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم. يعني زيارة القبور يكون الغرض منها الاعتبار والاتعاظ. الاعتبار الإنسان يعني يتفكر ويقيس حاله بحال الميت، ويعلم أنه سيكون مثله في يوم من الأيام. ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والاستغفار للأموات، هذه أغراض الزيارة الشرعية. لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي. وزاد فإنها تذكر الآخرة، رواية الترمذي فيها إيه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة، زيارة القبور تذكر الآخرة. قال ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. ويقول بدون سفر، يعني لا يسافر خصيصا من أجل إيه زيارة قبر فلان في المكان الفلان، ولكن يزور القبور التي في البلد التي هو فيه. ثم بعد ذلك مثلا إذا سافر لغرض آخر، يعني سافر مثلا لتجارة ولا دراسة ولا علاج، فيزور القبور التي في المكان الذي هو فيه، يعني لكن لا يكون غرضه من الزيارة خصيصا أنه يشد الرحال من أجل زيارته. قال فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الزائر من الرجال لا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. اثنين، والزوارات يعني مكثرات من الزيارة. طبعا أيضا بعض الفقهاء يقول يعني يأذن في زيارة المرأة للقبور، لكن بشرط ألا تكون زوارة يعني مكثرة من الزيارة، ومر الكلام عن حكم زيارة المرأة. قال أن تكون بدون سفر، هذا الشرط الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يشد الرحال يعني إلى بقعة لغرض يعني تعظيم هذه البقعة، وإلى مكان يعني لغرض تعظيمه والتقرب إلى الله يعني بتعظيم هذا المكان المعين، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فلا يشد الرحال لا إلى مسجد سواها ولا إلى قبر، يعني لغرض تعظيم المسجد. لكن إذا مثلا سافر إلى مسجد لأنه مثلا تقام فيه دورة علمية أو يقام فيه درس، ليس اعتقادا أن هذا المسجد بعينه مثلا له فضيلة على غير من المسجد، ولكن من أجل مثلا ما فيه من علم أو خير أو كذا، هذا لا حرج. قال ثلاثة، أن يكون القصد منها الاعتبار، أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات. فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى، فهذه زيارة بدعية شركية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، وهذه الزيارة الشرعية اللي القصد منها السلام على الميت، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يسلم على الأموات ويدعو للميت، ولا يكون فيها شد رحال، فهذه هي الزيارة الشرعية، وكذلك يكون فيها الاعتبار والاتعاظ وتذكر الأكل. قال والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. إذا كان قصد الزائر زي الذين يزورون قبر البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا وأمثالهم، يزورون القبر بغرض طلب الحوائج من الميت حتى يطلبوا منه، يقولوا مثلا يطلبون منه المدد والغوص وأن يفرج كربهم وكذا، والعياذ بالله هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. الزيارة البدعية تنقسم إلى قسمين، هناك زيارة بدعية هي شرك أكبر، وهو أن يزور القبر بغرض دعاء صاحب القبر أنه يطلب حوائجه من الميت، هذا شرك أكبر. وفي هناك نوع آخر من الزيارة البدعية تكون من باب الشرك الأصغر ووسائل الشرك لكنها ليست شركا أكبر، وهذا يشمل زيارة القبر بغرض دعاء الله عند القبر، يعني يعتقد أن دعاء الله عند قبر البدوي أو الحسين أنه مثلا هذا موضع مكان مبارك وأن الدعاء عنده مستجاب، فيذهب مثلا ليزور قبر الولي الفلاني من أجل أن يدعو الله، هو لم يدعو الميت هو يدعو الله تعالى، لكن هي بدعة من جهة أنه اعتقد أن دعاء الله في هذا المكان أفضل مثلا من دعائه في مكان آخر، فهي بدعة من هذا الباب وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر. هو الآن هو يذهب إلى القبر من أجل أن يدعو الله، بعد كده يأتي من يدعو الميت فهو وسيلة إلى الشرك. كذلك الدعاء به أن هو يتوسل به إلى الله، يعني يقول يعني بحيث أنه يسأل الله تعالى لكن متوسلا إليه بهذا الذي يظن صلاحه وكذا، يقول الله مني أسألك بجاه مثلا فلان الفلاني أن تغفر لي أو ترحمني أو كذا، فهو سأل الله تعالى لكن بجاه الميت أو، فهذا من الشرك الأصغر أيضا، هذا من الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر أن هو يدعو الله عند القبر، يذهب إلى القبر من أجل أن يدعو الله عنده معتقدا، مش يدعو للميت معتقدا أن القبر هذا مكان مبارك أنه يذهب إليه مثلا يريد الرزق ولا يريد النجاح في الامتحان ولا الشفاء من المرض، فيذهب إلى قبر مثلا فلان من أجل أن يدعو الله أن يشفيه عند قبر فلان، فهذا من الشرك الأصغر. وكذلك انه هو يزور القبر من اجل ان يتوسل الى الله بجاه فلان، هذا ايضا من الشرك الاصغر. اما اذا زاره بغرض ان يطلب حوائجه من الميت لا من الله، يذهب يقول مثلا يا سيدي فلان اغثني او فرج كربي او، هذا شرك اكبر والعياذ بالله تعالى، يخرج من الميت. فهذا كله من الزيارة البدعية. فيقول أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، انتهى كلامه. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة والصلاة، من أحكام الطهارة والصلاة. وبإذن الله تعالى بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله نبدأ الدورة الصيفية بإذن الله، ونأخذ نبدأ فيها في شرح كتاب الزكاة، نشرح كتاب الزكاة والصيام والحج والجهاد إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله يكون الدرس في التفسير، في تفسير القرآن الكريم. نحن الآن في تفسير سورة الحشر، نواصل إن شاء الله تفسير يعني ما تيسر من جزء قد سمع إن شاء الله، إلى أن يأتي موعد الدورة الصيفية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى. تفضل. نعم نعم، إلى متى يبقى عند القبر؟ في بعض الاثار قد قدر حلب ناقة او قدر كذا، يعني لا حرج يعني اذا طالما هو يعني يدعو للميت ويستغفر وكذا، يعني الامر ان شاء الله فيه ساعة، يعني لو بقي نصف ساعة بقي ثلث ساعة نصف ساعة او زاد او كذا لا حرج ان شاء الله. والله يعني أخونا يقول يعني بعض الناس يعني عادتهم صنع الطعام وكذا، وإذا لم يأتي يعني ربما صار في حرج وكذا. هذا الأمر كان حصل مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان توفي يعني جار لهم وكذا، وصنعوا يعني كأنه جار للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا، يعني جمعوا الناس وصنعوا طعاما وعملوا عزاء وكذا، ولم يحضر الشيخ يعني، فكأنهم يعني وجدوا في أنفسهم أو كذا أن الشيخ يعني ما حضروا، فأرسل إليهم رسالة مطبوعة يعني، رسالة الشيخ يعني إليهم يعني يذكر عذره يعني في هذا، وهو يعني أن هذا الأمر ليس من السنة، وأنه يعني لم يرغب في فعل هذا الشيء الذي ليس من السنة، وأنه يعني يعرف حقه، يعني أثنى على الميت وأثنى عليهم وزارهم يعني في وقت آخر، لكن يعني هو تجنب الحضور في هذا الاجتماع الخاص يعني، لأنه يرى أن هذا الاجتماع مخالف للسنة، وأنه ليس هذا يعني ليس عدم حضوره يعني يعني انتقاصه يعني من قدر المتوفى ولا كذا، هو يعرف فضله وأثنى عليه خيرا وعلى أسرته وعلى كذا، وشهد يعني جنازته ودفنه ودعا له وكذا وزارهم في أوقات أخرى، لكن بين يعني أن السنة في هذا، فإذا استطاع الإنسان أن يفعل يعني مثل هذا، كان الاجتماع يعني فيه بدع أو كذا ولم يحضر لهذا السبب، لكن يبين لهم يعني طبعا يشارك في الجنازة ويشارك في الدفن وفي الأمور المشروعة، ويزورهم في وقت آخر غير هذا الوقت، ويبين لهم عذره يعني إذا استطاع يعني. اتقوا الله ما استطعتم إن شاء الله، أنا نعرف صنع الطعام لأهل الميت يعني، ليس من أجل يعني دعوة عامة وجمع الناس وكذا يعني، ولكن لأهل الميت يعني ولمن جاء يعني لتعزيتهم يعني، إذا جاء مثلا شخص لتعزيتهم وأكل من الطعام لا حرج يعني إن شاء الله. نعم الله يبارك. في حالة يعني رجل توفي ومعه نساء يعني، نعم أخونا يقول لو توفي رجل ولا يوجد معه رجال يعني، كان مثلا سفينة في البحر ولا في موضع مثلا في سفر مثلا في الصحراء ولا في كذا، وتوفي رجل وكل الرفقة اللي كانوا معه نسوة يعني، لا يوجد رجل لتغسيله، قلنا إنه ييمم في هذه الحالة، ييمم ويصلى عليه في هذا، يصلين عليه يعني النساء، كما ذكرنا يعني صلاة الجنازة لم يرد شيء ينهى المرأة عن صلاة الجنازة، فيصلين عليه يعني لا حرج إن شاء الله في الصلاة عليه، وطبعا يدفن لا شك يعني، إنه إذا استطاعوا مثلا إحضار رجال للدفن، قد لا يوجد رجال للتغسيل وكذا، لكن ربما يوجدون للدفن، إذا وجد من يساعد في الدفن وجد، إذا لم يوجد النساء يدفنه يعني لا حرج، يدفنه يحفرن له ويدفنه في هذه الحالة يعني. إذا مات في البحر يعني وقالوا كان يخشى على جسده التغير حتى يوصل إلى الشاطئ، في أهل السفينة يعني يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويلقونه في البحر يعني، يكون البحر قبرا، يذكر الفقهاء هذا يعني، إذا كان يعني الشاطئ بعيدا ولا يمكن الوصول إلى الشاطئ إلا وقد تغير جسده يعني، إذا كان الجسد يتعفن ويتغير والشاطئ بعيد يعني، ربما السفينة في وسط المحيط ولا في وسط كذا، وأقرأ وخاصة السفن قديما يعني ليس فيها وسائل تبريد ولا وسائل حفظ للجثمان ولا كذا. لا، الذبح على القبور هذا من الأمور المحرمة يعني التي لا تجوز. حتى لو كان الذبح على القبر بنية إطعام أهل الميت أو إطعام، لا يذبحون على القبر يعني، يذبحون في مكان آخر، يكون الذبح يعني لسم الله تعالى والذبيحة لله تعالى من أجل إطعام أهل الميت أو كذا، يعني ليس بالضرورة ذبيحة يعني يطعمون من أي طعام يعني، لكن لا يجوز الذبح عند القبر يعني خاصة واعتقادا يعني. يعني لماذا اختيار القبر للذبح عنده؟ يعني هم يذبحون إطعام أهل الميت، يذبحون في المكان الذي يذبحون فيه عادة يعني، يعني هم الناس شوفوا عادتهم ما بيذبحون فيه. يعني يذبحون في مكان آخر يعني سدا للذريعة ومنعا يعني، يعني حتى لو هم نيتهم انهم يذبحون لله ويذبحون، لكن غيرهم يعني كل هذه من وسائل الشرك ووسائل كذا، يجتنب هذه الامور يعني. نعم بس. نعم التوسل يعني حتى شرحنا موضوع التوسل يعني من قبل في دروس مفصلة يعني، لكن خلاصة الكلام يعني أن هناك توسل يعني مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع اللي هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يقول مثلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق الكريم، مثلا أن ترزقني، أسألك أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا توسل مشروع. وعندنا أيضا التوسل بالعمل الصالح، أنه هو يقول مثلا زي حديث أصحاب الغار الذين انسدت عليهم صخرة، فكل منهم ذكر عملا صالحا، واحد ذكر أنه يعني تعفف عن الزنا، والآخر يعني بره بوالديه، والثالث أعطى الأجير حقه وكذا، كل منهم قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فيذكر عملا صالحا عمله ويقول إن كنت عملت ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا من التوسل بالعمل الصالح. وقال حتى العمل الصالح حتى لو لم يسأل به، هو مجرد العمل الصالح في حد ذاته يعني وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الحي، أن يطلب من شخص حي يقول له يعني أدعو الله لي، هذا جائز يعني، وإن كان خلاف الأفضل يعني، الأفضل أن الإنسان ما يطلب من أحد أن يدعو له، يدعو الله مباشرة لنفسه، وإن غيره دعا له من غير طلب منه يكون أفضل يعني. لكن لو حصل انه طلب من شخص حي قال له ادعو الله لي، فهو جائز يعني من التوسل الجائز المشروع. اما التوسل الممنوع فمنه اللي هو دعاء الاموات، اعتقاد ان او دعاء غير الله بصفة عامة، اعتقاد ان غير الله يعني ينفع او يضر، او انه قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، كانوا يدعون المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدعون الأموات بزعم أن أولياء الأموات يعني وسائط تقربهم إلى الله وكذا، ويدعون الأصنام والملائكة وكذا، هذا كله يعني هذا توسل ممنوع وهو شرك أكبر والعياذ بالله. ومن التوسل الممنوع الذي هو شرك أصغر اللي هو إيه، أن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، سواء فلان هذا حي ولا ميت، إذا قال يعني هو لم يطلب من الميت مباشرة، ما طلب من الله وقال بجاه فلان، فهذا او بحق زي الذي يقول يعني اسألك بنبيك عليه الصلاة والسلام، او بحق نبيك، او بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، او بجاه فلان حتى لو كان من الاحياء، فهذا من التوسل البدعي يعني. الذي نعم بالنسبة لحديث العباس، استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، هذا كان توسل بدعاء الحي، انه قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا. ايه معنى التوسل بعم نبيك؟ انه طلب من العباس، قال العباس طلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو ويؤمنون على دعائه، يدعو الله أن يسقيهم ويؤمنون على دعائه. فهذا معنى توسله بالعباس، أنه هو طلب منه وهو حي أن يدعو له. وإلا لو كان التوسل بالعباس أنه يجلس في بيته ويقول الله من يتوسل لك بالعباس، لكن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يتوسل لو كان؟ لكن التوسل كان كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، يذهبون إليه ويقولون له ادعو الله أن يسقينا فيدعو له. وبعد وفاته توسلوا بالعباس، بمعنى طلبوا من العباس أن يدعو الله لهم أن يسقيهم. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.